السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. معذرة يا إخواننا، كانت الشبكة مفصولة عندي للأسف، وحاولوا إصلاحها ويسر الله. إن شاء الله تسمعوني جيدا. أرجو من الإخوة أن يسجلوا، لأن حتى لا يقع لنا ما وقع في الفترات السابقة من ضياع الدروس. تسجيل عندي بين مصدر فيه تعذر قليل. حياكم الله. أهلا وسهلا أخي مصطفى، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعده، من أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. عائلة وإياكم. فالنووي رحمه الله بدأ الحديث عن الأخبار فقسمها إلى متواتر وآحاد. تعرف المتواتر وذكر ما يحصل به العلم، وذكر أن المتواتر يحصل به العلم، ويعني به العلم القطعي. ثم بين أن هناك طرقا أخرى يحصل بها العلم غير التواتر. توقفنا في الشرح عند آخرها، عند قول الناوم: فالقول في مجتمع جم العدد فلم يكذبوا به العلم الصرح. فيقصد أن لو أن شخصا تكلم بكلام معين بحضرة جمع كبير وبحضرة كثير من الناس، ثم بعد ذلك حدث أحد هؤلاء بهذا الحديث وذكر أن هذا الجمع العظيم حضر معه وكانوا حاضرين فلم يكذبوه، إن إقرارهم وسكوتهم هنا يحصل به العلم القطعي، لأن العادة تقتضي أن يكذبوه إذا نسب إليهم غير ما سمعوا. وعن ابي المعالي والغزالي: يحصل من قرائن الى احوال كذاك باثنين حصول العلم دون قرينه كذا ابن حزم. بين ان من العلماء من تقوم عنده القرينه تقوي عنده القرينة خبر آحاد حتى تجعله مفيدا للعلم. المقصود به دائما ننبه لأن المقصود بالعلم هنا القطع حتى لا هو أنما يراه العلم أن يقول أن خبر آحاد لا يفيد علما أي علم. المقصود بالعلم مخصوص وهو القطع. بعض العلماء يقول أن خبر آحاد يحتفظ به القرائن انتهضت حاله وقوية دلالته حتى يبلغ به العلم، وهذا الذي استوفره الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في شأن الخلاف في الصحيحين وأحاديثهما، هل تفيد القطع والعلم أم تفيد الظن. الذي رجحه الحافظ رحمه الله في النقطة أنها تفيد العلم إذا اكتفى بهذه القرائن، فوجود الحديث في الصحيحين مثلا هذه قرينة تدل على صحته، إجماع الأمة على صحة ما فينا قدام السنية الناس. فهذا جاي على المذهب وهو مذهب الإمام عارف ذويني إمام الحرمين وأبي حامد الغزالي وكلاهما من أئمة الشافعية، يحصل عندهم العلم من قرائن الأحوال، فقد تحتف بخبر قرائن تنهض به وتقطع صعب. فمثلا لو روى لنا عدلان مثلا أن فلانا قتل فلانا مثلا، فهذا خبر آحاد لا يفيد لنا العلم، ولكن يحتفظ بذلك قرائن أن فلان كان يهدد فلانا بالقتل، وأن فلان بينه وبين فلان عداوة شديدة تستوجب ذلك، وأن فلان وجد مضمخا بالدماء وبيده سيف مثلا في منطقة معزولة وفيها هذا القتيل مثلا، كل هذه الأمور قرائن تقوي أن هذا القاتل أن هذا المتهم هو القاتل، ولا يعني تقوي مجرد رواية هؤلاء يثبت القتل، لكن يثبته بطريقة لا يحصل بالعلم. فإذا احتفظ بهذه القرائن نهض وحصل به العلم. مقصود أن ابن معايد بويني وأبا حمد الغزالي يحصل عندهم العلم مع المذكورات بقرائن الأحوال إذا احتفظت بخبر الوحي. وعند ابن حزم يحصل العلم دون أن يحتاج إلى قرائن خارجية برواية اثنين فقط، فكأنه رأى أن الشارع لما ربط الحكم برواية اثنين بشهادة ما في كثير من الأحكام دل ذلك على أن هذا يفيد العلم. ولعل الموضوع راجع إلى اصطلاح ابن حزم رحمه الله في العلم اصطلاح الجمهور، فإنه يعني يقف عند الألفاظ كثيرا، وهؤلاء لا يعنون بالعلم أن خبر أحد لا يفيد العلم، لا يعنون بها كما استثنى مرارا أنه لا يفيد أي علم، وإنما يعنون علما مخصوصا. الله أعلم. فصل في مراتب رواية الصحابي. لأن نرى هنا مراتب الرواية ونقصد بها طرق التحمل، طرق التي تتحمل بها الرواية، ومرتبتها من جهة القوة والضعف ومن جهة الاتفاق والاختلاف عليها. وهذا المبحث كما هو شأن المبحث الذي قبله مبحث السنة ومبحث القرآن قبلهما، والمباحث التي كثيرا ما تطرقوا مثل مباحث القرآن تطرق في القرآن، ومباحث السنة والأخبار هي مباحث مفصلة في كتب مصطلح الحديث. فهذا الباب وهذا الفصل هو بالاصطلاح في كتب الاصطلاح اليوم، ولكن استعاروا بعلم أصول الفقه كما تستعار كثير من الأبواب. فلو أن أعدنا لكل علم من العلوم ما أخذه منه أصول الفقه ربما لم يبقى لدينا كلمة. يقول له الصحابي له حمل جلي أوضحه سمعته أو قال لي. ومنه حدثني أخبرني من كل نص في التلاقي بين. وبعد حدث وقال أخبرا وعن رسول الله مثله يرى. وبعده نهى الرسول أو أمر. وفي التلاقي كل ذاك قد ظهر. ما أمر نجعله أو نبينا محتملا مقتضيا تدينا. وقد يكون فيه ذاك الناهي وعكسه غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكن يروى عن الصديق فهو مبين على التحقيق وله بالسنة حيث اطلق فسنة الرسول يعني مطلقا. وما تكنا مخبرا بواقع فقابل لغير عصر الشارع. نوم الناوي رحمه الله هنا تقريبا من جزئي تعارفه من السائل الأبواب التي يعرض لها في نومه ولم يجد عليه في هذا الباب إلا زيادات محدودة. منها إجابة كلامه على إجابة المعدوم أو الوجود غير معين فيقول أنه رحمه الله على رواية السماع الآن في درس المراتب رواية الصحابي. ذكر الصحابي أبو حمد جمعنا هذا الباب لم يجزيه النووي رحمه الله وجعله النووي الجزري رحمه الله التقريب. الفرق بينهما أنه لم يستفد بنفس الترتيب من الزيد قدم وآخر وزاد عليه في البيان مع أن النهر في الأصل يكثر بيانا من النووي وزاد عليه مسألة واحدة وهي جل جواز الحذف في الحديث إذا كان غيره يبدوني خلط بين الفرق بعض الذي تحدث عنه هو في الفرق بين ابن جزي والناوي في فرق رواية غير الصحابي سيأتينا قليلا. أما فرق رواية الصحابي قد تبع الناوي ابن جزي حول القدة والسدة إلا أنه زاد عليه مسألة واحدة هي مسألة الفلسفة وأن هذا حكم الرفع إلى صدرة الصحابي. المعيرات الفروق اللي بالصورة هي في فصول أخرى من تأتينا ملاصقة لها. إذن هذا الباب هو نوع لتقريب ابن جزي مع فرق واحد وهو زيادة من النوع رحمه الله حيث تكلم عن دفن من السنة حيث اطلق أنه ينسب لسنة صلى الله عليه وسلم وأن الرسول يقول له الصحابي له حمل جلي أوضحه سمعته يعني أن له الصحابي الذي له لم يحمل حملا جليا على الرفع على أنه مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أوضحه أن يقول الصحابي سمعت من صلى الله عليه وسلم أو قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كل عبارة هي نص صريح في أن الصحابي هذا الصحابي لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا الرجل لقي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يبين بالصراحة في الرفع وبعد أي بعد هذا من حيث الصراحة بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حدث النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يقول حدثني دون أن يكون أخبرا أو يقول أخبرا قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا مع تقرير أنه صحابي. يقول الصحابي قال صلى الله عليه وسلم دون أن يقول حدثني وأخبرني أو يحدث بواسطة مثله، ويقول أخبرني صلى الله عليه وسلم دون أن يذكر واسطة، ويقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي فضلها غير صريحة، قال وأخبر وحدث وعن. ثم إليها مرتبة أخرى في الصراحة بعدم الصراحة في الرجع، مع أنها على الراجح لها حكم الرجع، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أو أمر، وفي التلاقي كل ذاك قد وقع. إذا ظهرت أن هذا الصحابي لقي النبي صلى الله عليه وسلم ثم صدرت منه هذه الألفاظ فإنها محمولة عند عامة أهل العلم على الرفع مع التفاوت، بعضها مرفوع حقيقة متفق على رفعه، وبعضها مرفوع حكما فإذن هنا النووي رحمه الله عدد لنا فقط مراتب الرواية التي يروي بها الصحابي، كما فعل ابن كثير رحمه الله استقال ألفاظ الراوي من كان من الصحابة، قال إرفاض الراوي إن كان من الصحابة فإرفاضه ست مراتب. الأول أن يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حدثني أو أخبرني أو قال لي، فهذا نص في تلقيه بذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أخبر أو حدث، وهذه ظاهرة في التلقي منه صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك تحمل وليس نص. المرتبة الأولى نص صريح، المرتبة الثانية ظاهر، والمرتبة الثالثة محل خلاف، والثالثة فمرص ومثله أمر صلى الله عليه وسلم بكذا ونهى عن كذا، فهذه محتملة هل سمعه منه أم لا. الرابعة أن يقول أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فيتطرق إلى هذا احتمال ثاني وهو هل أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره، إلا إن قالها أبو بكر الصديق فيعلمه أنه لم يأتمر، فيعلم أنه أخبره لأنه لم يتأمر عليه أحد غير رسول الله. الخامسة مقصد الأدنى من ذلك أن يقول كنا نفعل كذا، فيتطرق إليه احتمال هل كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. زاد الناظر من السنة كذا، إذا قال الصحابي من السنة كذا فله حكم مرفوع. من هذه المراتب التي عدها ابن جزي خمس مراتب، بعضها صريح في الرفع، وبعضها ظاهر في الرفع، وبعضها يظهر عند بعض العلماء انه ظاهر في الرفع، ويظهر بعض العلماء انه ان احتمال الرفع فيه مرجوح. القسم الخامس مثل ذلك الا انه اجمل رتبة في وجوده ما يبعده عن الرفع اكثر. إذا له الصحابي له حمل بني أوضحه سمعته أو قال، ومنه حدثني أخبرني من كل نص بالتلاقي بين المرتبة الأولى، وبعد أي بعد هذه المرتبة حدث وقال أخبرا عن رسول الله منه يرى، وبعده أي بعد هذه المرتبة نهى الرسول وأمر، وبالتلاقي كل ذاك قد وقع. ان امر نجعله او نهينا هي مرتبه رابعه، امرنا دون ابن عبد الله بن جود لم يحدد الامر، والذي قبلها حدد ان الرسول هو الامر، واختلف بها من جهه ان للنهي وللامر صياغ تختلف فيها الانظار، كما مر معنا هناك في مبحث الافعال، في مرتقى في مبحث الافعال. في مبحث الافعال تحدثنا ان الفعل في مدحه العموم، تحدثنا ان الناظم رحمه الله تكلم وذكر ان الفعل لا عموم له، اذا كان الفعل مزكا فانه لا عموم له، وذكر هناك انه يشبه الفعل في ذلك ما جرى مجراه، وتكلمنا عن اختلاف ذلك، مما من الاقوال التي هي من شأنها أن تكون لها صيغة مخصوصة كالأمر والنهي والقضاء. وبينا هنالك أن الأمر والنهي الراجح فيهما حملهما على يعني أن لهما عموما، لأن الأمر لأن الراوي إذا قال أمر صلى ونهانا فإنه ممن يعرف اللغة العربية ويعلم ما يكتب المعاني ويعرف القرائن، فينبغي حمل كلامه على الأصل، الأصل في كلامه المحمل على أنه كفر وليس بذلك. بسبب هذا الاحتمال الموجود في النهي والأمر لكونه قد يكون حكاية فعل وقد يكون حكاية قول وغير ذلك، بهذه الحالية نزل عن مستوى اللفظ الصريح في الرفع وإن كان ظاهرا. وبعد حدها وقال أخبره عن رسول الله أن يهدوا يرى وبعد هنا الرسول وأمره في التلاقي كل ذلك قد وقع. ثم أمر رجعه هنا محتملا مقتضيا سبيلا، يحتمل أنه يراد به صلى الله عليه وسلم أنه هو الآمر، ويحتمل أنه يراد به غيره. إذا كان الرسول هو المراد فهذا يكون مبينا، أما إذا كان الرسول غير ليس هو الآمر فلا يكون فيكون محتملا لغير ذلك، فلذلك نزل عن رتبة به قبله. وقد يكون أي هذه الحالة التي فيها الأمر مسند للمجهول قد يكون غير الرسول هو الآمر أو غير الرسول هو الناهي، كما أنه قد يكون الآمر والناهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا في حالة واحدة إذا كان الراوي القائل هذه المقولة هو أبو بكر الصديق، فهنا يرتفع الخلاف ويتفق الجميع على أن هذا مرفوع وأنه المبين المحقق. أما إذا صدر لكونه لم يتأمر عليه غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا الذي يقوله العلماء عادة، ربما فيه شيء يجوز لأنه معروف أنه وقعت عليه امرأة مسلمة، لكن هذا الذي يقولون أن غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوى احتمال أنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما غير الرسول غير أبي بكر من أخبرت منه فيحتمل أنه لأبي بكر، فإذا كان غير عمر فيحتمل أنه لأبي بكر وعمر أو غيرهما من أهل ممن يقتدى في أفعالهم وأقوالهم من الصحابة. واللهو بالسنة حيث أطلق فالسنة رسول، إذا قال الصحابي من السنة فلا، هل هذا له حكم الرفع أم أنه موقوف على الصحابي كبقية أقواله وأفعاله خلاف بين الناس؟ الذي عليه جماهير العلم من الحديث والاصول ان قول الصحابي من السنه يحمل على سنه النبي صلى الله عليه وسلم، لانها السنه عرفا عندهم، السنه عرفهم هي سنه رسول صلى الله عليه وسلم، وان كان قد تغلق على سنه الخلفاء وسنه فضلاء الصحابه والتابعين، الا ان الغالب اطلاقها خاصه اذا اقترت من الصحابه الغالب إطلاقها على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك كانت ظاهرة لي ولم نقل إنها صريحة. فله بالسنة حيث إطلاقها في سنة الرسول يعني مخاطرة. أدنى هذه المراتب أن يقول أن يحكي الصحابي أنهم كانوا يفعلون كذا، إذا قال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا قوله في الرفع، لكن إذا قال كنا نفعل كذا دون أن يقيد ذلك فالأظهر أنه ليس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الأقل هذا يبعده ويضعف احتمال رفعه، لأنه قادر أن يكون ذلك في غير عصر الإسلام. أرجو أن تغير يا عمارة، غير طلع لنا الأبيات المولدة. العمارة موجود؟ جميل، لو استطعت أن ترفع لنا النص الله يبارك. بعد الفصل بمراتب غير رواية عن غير الصحابي، وهذا الباب وهذا الفصل تدعى فيه الناظر رحمه الله ابن جزي، وفرق بينهما أنه لم يستجم ترتيب ابن جزي كما قدمنا تقدم آخر، وعبارة الناظر رحمه الله أوضح من عبارة ابن جزي رغم أن الأصل أن النثر أوضح من النظم، وكما حسبت إليه سلفا زاد عليه زيادة واحدة هي جواز حذف النص أو حذف بعض الحذف هناك إن شاء الله تسمعون. فصل في رواية غير الصحابي. وله غيره الذي به اعتني أخبرني حدثني ولفظ غيره الذي به اعتني سمعته واخبرني حدثني ثم نعم لسائل عن خبري ثم إشارة إلى مستخبر أن الذي يقرأه لديه من غير أن ينكره عليه، وحيث قال عن رسول الله فمرسل حيث قال عن رسول الله فمرسل يعتبر اشتباهي، فهو لدى النعمان مثل مالك معتمد عليه بالمدارك، ونقل الحديث بما نقصه بشرط أن يترك الأخفار الخفيف مع حفظ معناه من الزيادة والنقص من محالة الإفادة، وبالجواز حذف بعض الخبر بغير غاية ومستهل الحديث. كما أشرت نظم النووي رحمه الله في هذا الفصل تقريبا من الجزي، زاد عليه مسألة حذف الحديث أو الحذف في أثناء الحديث بشرط أن لا يؤثر ذلك كما سيأتي. وهنا يذكر مراتب رواية غير الصحابي. تقدم معنا أن رواية الصحابي منها ما هو مرفوع صريح، ومنها ما هو في حكم ما مرفوع بظهور، ومنها ما هو في حكم المرفوع. أما غير الصحابي فطريقه في رواية أن يقول سمعت أو أخبرني أو حدثني، هذه المرتبة الأولى، وهي على المراتب أن يقول حدثني فلان يعني شيخه وأخبرني أو سمعته. المرتبة الثانية أن يسأل هل حدثك فلان بكذا، فيقول نعم، هذا معنى قوله ثم نعم لسائل عن خبر. المرتبة الثالثة أن يقال هل سمعت هذا من شيخك فلان، فيشير برأسه مثلا أو يده أو أي إشارة مشعرة بأنه سمعه منه، وهذه أدنى لأن الإشارة مهما كانت مفتمة فهي دون التصريح. نعم. المرتبة الرابعة أن يقرأ عليه سمعت فلانا يقول كذا وكذا، ولا يمكن، يعني هذه مرتبة أدنى لكون الإقرار أضعف من التصريح باللفظ والإشارة، لكن الإقرار كذلك مقبول هو المراتب الرواية، لكنه قاصر في رتبته عن درجة الإشارة للإقرار وعن درجة التصريح بالرواية. من هذه المراتب الأربع هي مراتب رواية غير الصحابي، يقول حدثني وأخبرني وسمعته، أن يقال له سمعت هذا فيقول نعم، أن يقال له سمعت هذا فيشير بأصبعه وبرأسه. الرابعة أن يقرأ عليه ولا ينكر ولا يتعرف بإشارة ولا غيرها. ها نص كلام ابن الجزري. وحيث قال عن رسول الله إذا قال التابعي أو من دونه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يقلها الصحابي لكن قالها من هو دون الصحابي، فهذا إذا صدرت من التابعي يسمى مرسلا. إذا قالت طبعا إذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا مرفوع، لكن هل هو لكنه ليس بمسند وإنما هو مرسل. طيب هل هو حجة أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك. فنسب الله رحمه الله إلى النعمان وهو أبو حنيفة الإمام أبو حنيفة ومالك أنه معتمد عليه أن المرسل يعتمد عليه في مدارك أي في الأحكام والاستنباط والاجتهاد والنظر يعتمد على المرسل، فهو حجة عند النعمان ومالك عند أبي حنيفة ومالك. طبعا مسألة الاحتجاج المرسل نقلت عن جماهير السلف ممن قبل الشافعي رحمه الله، والإمام الشافعي رحمه الله فصل بها فلم يرى المرسل حجة إلا بشروط أن يكون مهلا مرسله ممن سدر حديده فوجد أنه لا يكاد يعني يوجد له حديث مرسل إلا هو موصول، وقالوا أنه سبر أحاديث سعيد وجدها كذلك، ويرى أن المرسل يحتج به إلى أيده مرسل آخر لم يشترك مرسله بالشيوخ في شيوخ ضعفاء مع مرسل الحديث الأول، كما أنه يتأجد عنده في مسند. ونقل الإمام مسلم رحمه الله مقدمة صحيحه إجماع الحديث على عدم الاحتجاج به، فكأنه حصل خلاف من قبل في الحجية المرسل، واستقر رأيه الحديث على أن المرسل ليس بحجية. عموما الرسوليون الفقهاء يحتجون بالمراسيل وعلى خلاف بينهم في ذلك، فمنهم من يحتج بمراسيل كبار التابعين دون غيرهم، ومنهم من يحتج بمن عرف من حاله ان اغلب روايته عن الصحابه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يحتج بمراسيل اشخاص معينين لا يرون الا عن الثقات كما نقل الباجي رحمه الله في إحكام الفصول، قال: أما إذا علم من حاله أنه لا يرسل إلا عن الثقات فإن جمهور الفقهاء على العمل بموجبه في إبراهيم النخعي يعني الذي يروي عن ثقة، والسعيد المسيب والحسن البصري والصدر الأول كلهم، وبه قال مالك رحمه الله وأبو حنيفة والسائر وأصحاب الحديث من المنقلين. هذا نقل باجي. والمنقول عن المحدثين أن مراسيل الحسن عندهم كبير، حتى مراسيل النخع ليست بذلك عندهم، أما مراسيل السعيد لها شيء من القوة عندهم. وعلى العموم فالحديث لا يحتجون المرسل، فالأصول يرون الاحتجاج به إذا كان ممن يغلب عليه الرواية عن الثقة أو ممن لا يروي إلا عن الثقة. نتكلم النووي رحمه الله عن مسألة نقل الحديث بالمعنى، فقال: والنقل الحديث بالمعنى اقتفي، ظهر المكتوب هنا في النص بالمعنى وظهر أنها بالباء متأكد من مصدر الخطر بالمعنى. ما نعم ونقر الحديث بالمعنى صحح. ونقر الحديث بالمعنى اكتفي بشرط أن يترك الأخفاء للخفي مع حفظ معناه من الزيادة والنقص منه حالة الإفادة. يقول رحمه الله أنه قد اختلف أنه يجوز نقل الحديث بالمعنى بشرطين: أن لا يبدل كلمة بكلمة أخفى منها وأغمض، بل أن يكون الكلام المعبر به أو المعنى المعبر به أوضح أو مساوي للمعنى المعبر عنه. هذا الشرط الأول. لا يجوز أن يروي الحديث أن يسمع الحديث بلفظ ثم يرويه بمعنى أكثر غموضا من المعنى الأول. وهذا معنى قوله بشرط أن يترك الأخفى للخفي، يترك اللفظ الأخفى ويستعمل اللفظ الأقل خفاء وهو المعبر عنه هنا بالخفي. ثم الأمر الثاني أن يكون عالما بالمعنى، أن يكون الناقل الحديث عالما بما يحيل المعاني، فلا يغير يزيد ولا ينقص زيادة تؤثر على المعنى. وهذا معنى قوله مع حفظ معناه من الزيادة والنقص، وهذا لا يتأثر لمن كان عالما بما يحيل المعاني. إذا أراد الإفادة وأراد الحديث بهذا الحديث ليتحفظ من أن يروي أن يغير تغييرا يؤثر على المعنى. نعم. نقل الحديث المعنى اقتفي بشرط أن يترك الأخفاء الخفي مع حفظ معناه من الزيادة والنقص من حالة الإفادة. يقول ابن الجزري رحمه الله: اختلف أن ينقل الحديث المعنى، فاشترط الذين جازوه أن لا يزيد في المعنى ولا ينقص ولا يكون أخفى. ابن الجزري نقل الخلاف في المسألة، والنووي رحمه الله لم ينقل خلاف وإنما جاء بالأمر الراجح المتقرر عند أهل العلم. جزاك الله. لم يشترط النووي رحمه الله في هذا الخلاف، وإنما غلب ما عليه عامة أهل العلم من جواز رواية الحديث بالمعنى لمن هو عارف بما يحيل المعاني بشرط أن لا يزيد معنى ولا ينقص آخر، ولا يبدل عبارة بعبارة أكثر منها خفا. لكن حتى لا يفهم شخص بعدم جواز الزيادة والنقص يفهم النفي جواز النقص أنه لا يجوز حذف الحديث، تعرض الناوي رحمه الله بقضية حذف الحديث حذفا لا يؤثر على المعنى فبين جوازها، فقال: وبالجواز حذف بعض الخبر في غير غاية ومستهل. حتى لا يسمع أحد من عدم جواز النقص في رواية المعنى أن اختصار الحديث غير جائز، بين أن حذف بعض فقرات الحديث والاقتصار على بعضها جائز إذا كان المحذوف غير مرتبط بالباقي، وأما إذا كان مرتبطا به فلا يجوز لأن ذلك يحيل المعنى. ومثل ذلك الناظم رحمه الله بالاستثناء والغاية. لو أن شخصا روى حديث فيه استثناء من عموم أو فيه غاية رواه وحذف المستثناء أو حذف الغاية، فإن هذا لا يجوز لما فيه من الإخلال بالمعنى، فهذا يمنع لاختلال شرط الشرط المتقدم وهو الإخبار بالمعنى. أما إذا كان لا يخل المعنى، كان الحديث مكون من مجموعة فقرات فخطبته منها منها لحجه الوداع. فروى احدى فقراتها في موضع وروى احدى فقراتها في موضع اخر، فهذا جائز. وكثيرا ما يفعله الامام البخاري رحمه الله فيقطع الحديث الواحد الذي عنده بسند واحد يقطعه فيرويه بمواضع متفرقه، بل احيانا يجمع كذلك بين المتفرق. فاذا كان عنده من احاديث بسند واحد كل واحد منها حديث مستقل احيانا يجمعها في سياق واحد، وكل ذلك للتنبيه على ان العبره هي بالمعنى، فاذا حصلت حاله في المعنى لم يجوز، واما اذا لم تحصل حاله في المعنى فيجوز الزياده والنقص، بمعنى يجوز ان يجمع بين حديثين في سياق واحد اذا كان بسند واحد، ويجوز كذلك ان يفرق بين فقرات من حديث واحد قاله نفاسلا في سياق واحد لكن فقراته يستغني بعضها عن بعض. سنقف عند هذا الحد بعد أن نفتح المجال للأسئلة، وإن شاء الله لن يكون هذا هو أسلوبنا في الأيام القادمة، فسنزيد إن شاء الله العدد. لكن اليوم بدأنا متأخرين وبدأ يرهقني وقرب موعد الدوام. بارك الله فيكم، تفضلوا بأسئلتكم إن شاء الله الأيام القادمة نكثر فيها. عبد الله أن يرسل لنا إكمال الكتاب قبل رمضان. بارك الله. هل يمكن اعتبار اختلاف بين الجمهور وابن حزم في قطعية خبر الآحاد خلافا لفظيا؟ لا نرى من نص على ذلك، لكن الذي افهمه من خلال عبارات ابن حزم دائما فإذا انكر على الجمهور خبر الآحاد يجد انه ينصب كلامه على الظن اللغوي، يعني يقول خبر الآحاد يفيد الظن ينصب على قضية الظن بمعناه اللغوي، بينما نجد أن الذين يتكلمون يتكلمون في ظن مخصوص. فمن هذه الحيثية يظهر لي أن الخلاف بينهم يكاد يكون لفظيا، لكن كنت أتمنى أن نجد من نص على ذلك حتى تشجع. يعني أفادني أخونا أمين على أن الشيخ محمد فركوس في منارة شرح طبعا شرح تباهي أنه ذكر أن الخلاف بالضبط. الحمد لله لم أرى هذا التصريح من الشيخ فركوس، وهو يعني أهل يعني يونس بمثله في وثاق مثله في الأصول. الحمد لله على التوفيق. أبو محمد التونسي يقول شيخنا ابن حزم يرى أن العلم يحصل باثنين لكونه يرى أن التواتر في اللغة تساوي. الله أعلم، لا أظن أن سبب ميل ابن حزم قضية التواتر أن التواتر هو التتابع. كل الناس يرون أن التواتر هو التتابع، لكن التواتر مصطلح والتتابع يعني دلالته لغوية. فلا أظن أن مثلك ابن حزم في ذلك هو بسبب الدلالة اللغوية فقط للتواتر، لأن هذا اصطلاح كما ذكرها الشيخ سعد. الله أعلم، يعني أظن أن ممكن يتهبك من مراد الشيخ سعد. لا أظن ذلك. بارك الله فيكم. بالنسبة للبقية، ماذا ترون بمعدل كم بيت حتى نستطيع أن نأخذ حتى نكملها قبل رمضان؟ نوصله، لو نحتاج أن ندرسها من الأبيات يوميا حتى نكملها قبل رمضان. بقية 300 بيت، يعني نحتاج أن نزيد على 30. إذا طيب إن شاء الله سأحاول أن على الله يسر لنا كل يوم 30 بيت فأكثر. نعم إن شاء الله يجب بعد ما يسجد الله. الأبواب تختلف، في بعض الأبواب يمكن أن نزيد على 30، وفي بعض الأبواب نقصر عن 30 بحسب كثرة المسائل واستطرادنا في الكلام. طيب لا بأس، حتى لو أخذنا أياما من رمضان لا بأس. أخي محمد، أرجو تصلح الأخطاء دائما التي نقف عليها من أجل أن الأخطاء التي نقف عليها دائما إصلاحها في النسخة الأصلية الموجودة في الموقع. نعم إن شاء الله أخي شهاب سيزداد الشرح، ولكن طريقتنا في هذا الشرح من المواضع التي الأصولية التي يحتدث بها النقاش بين الأصوليين، والتي تحتاج إلى يعني تحقيق وتدقيق، هي التي نركز عليها ونفصل. أما المواضع الظاهرة التي ليس فيها خلاف، وإنما هي مجرد عرض الاصطلاح كما هو الشأن في درس اليوم، طريقتنا فيها أن نمر عليها مرور الكرام. أقول إن طريقتنا في هذا الشرح أن المواضع التي فيها احتدام للخلاف بين الأصوليين وتحتاج إلى تحرير نفصل فيها، المواضع الظاهرة المتفق عليها والتي ليس فيها خلاف وإنما هي مجرد عرض الاصطلاح نمر عليها مرور الكرام كما هو الحال في هذه الأبواب، باب الأخبار وباب السنة، وهذه الأبواب نمر عليها مرورا سريعا. لكن إذا وصلنا لمواضع معينة فيها الخلاف التي نركز عليها. لأن الهدف هو أن يكون الطالب يعني عنده يعرف مراد الناظم ويعرف التحقيق في بعض المسائل التي يكثر فيها. نعم نحن سنمر مرورا سريعا على بعض الأبيات، من هذه الأبيات ليس فيها، لو أردنا أن نفصل نستطيع أن نفصل لأن الكتب ملآة بالكلام على هذه الأمور، لكن ليست مسائل خفية وليست مسائل مختلفة، فلماذا نفصل؟ إنما نفصل في المسائل التي تشتبه أو المسائل التي لم تحرر أصلا. الوقت إن شاء الله يزاد، ليس لديك مستيت وقت. أنا في الصباح يعني الوقت المحدد بين وبين وقت الدوام عندي ساعتين تقريبا، نستطيع أن نزيد ذلك لا إشكال بزيادة، يعني الزيادة التي يقتضيها المقام. بارك الله. نعذر يجب أن تتحملوا قليلا، لأن أحيانا يكون عندي شبكة ضعيفة، وأحيانا أجي إلى مكان عهدت الشبكة فيه جيدة فأجد أنها ضعفت، لأن الشبكة عندي لاسلكية ليست ثابتة، على بعض الأحيان العوارض التي تعرف مرض، ومن أحيانا مرض بعض المجاورين وما إلى ذلك، كل ذلك يؤثر، لكن مع الصبر إن شاء الله نكمل. الله يكاد الدرس اليوم أن لا يكون، لكن الحمد لله ربنا وفقنا. تفضلوا، أترك لكم اللاقط لمن أراد.